جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. شيخ صالح، في عصرنا الحاضر يصلي الناس عبر مكبرات الصوت، وهناك معذورون لا يصلون في المساجد، وربما يتأذون بسماعهم لأصوات من في المسجد. هل من كلمة توجيهية حول هذا الموضوع بحيث تتكيف مع ظروف الناس ومع ما تفضلتم به من تفسير لهذه الآية الكريمة؟ أما رفع الصوت المكبرات في القراءة إذا تجاوز الحد المستفاد منه ينبغي أن يكف عن ذلك. وأما إذا كان رفع الصوت حيث يسمع المار القراءة وقد يكون غافلا، فإذا سمع القراءة انعطف إلى المسجد ونحو ذلك فلا حرج إن شاء الله. المهم لا ضرر ولا ضرار. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.